السميع العليم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له أنزل إلي وما الله يوم نحن ونحن له عابدون صبغة الله ومن أحسن من الله صبرا ونحن له عابدون وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله أتحاجوننا في الله وربنا قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالنا ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم

قد نريت قلب وجهك في السماء ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك الحق من ربك فلا تكونن من الممتلين

إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني يذكركم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تذكروني يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة Mm-hmm.

ومن يطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله لا إله إلا هو وإلهكم إله واحد لا إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن يتخذ من دون الله